الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الإجابة عن الاستبعادات التي ذكرها الشيخ الكبير، وكان من جملة الاستبعادات ما تقدمت الإشارة إليه من أن الأخماس والزكوات، مو هنا وصلنا؟ الأخماس والزكوات والحاج والمقاص والشفعاء والما أدري كذا تتعلق بغير الأملاك بناء على الإباحة، وبما أنه ما يصير تتعلق ذات إذا وبما أنه ما يمكن أن تتعلق بغير الأملاك، والمفروض هم يقولون بتعلقها، إذن يقال بالملكية من أول الأمر. هذا كان الاستبعاد، بعيد أن تتعلق بالشيخ الأنصار رحمة الله عليه يقول هذا استبعاد محض، ودفعه بالسيرة هذا استدلال بها. بس شنو المراد من هذه العبارة استبعاد محض؟ اختلفت قلم الكذا اختلف، فبعض الأعلام احنا نذكر الثنين احتياطا نقول يعني يحتمل مراد الشيخ هذا، يحتمل مراد الشيخ هذا، يحتمل مراد أنه خب ماكو مانع أن نلتزم بأنه الأخماس ما تتعلق بهذا هذه الأمور، ما تتعلق بهذه الأمور. أنت مو تقول بناء على الإباحة ليست ملكين، وبعيد أن يتعلق الخمس بمن؟ بما ليس بملك. أنت مو هي مشكلتك تقول أنا أخذت هذا معاطاتا بقى عندي سنة، وهذا مو ملكي، ملك الدفع لي بناء على الإباحة، بعدني ما مصرف، بعد ما تالف شيء، بعده بناء على الإباحة هذا ملك من؟ ملك الدافع مو ملكي. إذا نقول واجب علي أنا بعد السنة أن أخمسه، هذا بعيد، تعلق الخمس بما ليس، نقول لك التزم بعدم وجوب الخمس. شو نلتزم اساسا؟ قلنا نلتزم بعيد، قلنا نلتزم قصدك مو ملك هذا يعني. واضح له لا؟ هسه انت جنابك تجي تقول على انها مو السيره على خلاف ذلك، السيره يمشون ذولا بالأزق المتشرعة، إذا شافوا الخاتم مالتك ما مخمسة يقولون تركته واجبا صرت فاسقا. سبعد لا تكملها عليك لعنة الله. خوي يقول إذا هيك صار بناخذ استدلال صار بالسيرة مو على الاستبعاد. أعيد، يحتمل مراد الشيخ أنه تعلق الأخماس بهذه المأخوذات معاطاة مع أنها ليست بعيد. خو يقول لك خو التزم بأنه خمس ما أكو، خلي ما يخالف بعيد، ما يخالف هذا صرف أنه بعيد. أنت إذا قلت بعيد يعني الله رحمه يحير شي يسويك بعيد، وأنت قلت بعيد اشتبهت جنابك تقول بعيد، لا مو بعيد، مو بعيد، هذا استبعاد محض مو بعيد. الحكم الشرعي هو ما دام مو ملكك ولا يجب عليك الخمس. تقول لي مو السيرة جارية على كمل وجوب التخميس، وأن من لا يخمس يعدونه فاسق. أقول لك هذا صار استدلال بيمن، بيمن راح تستدل بأنه إذن مو لما تقول السيرة جارية على أنه يجب أن يخمس، يعني تقول إذن هو ملكي، وهذا صار استدلال بالسيرة على الملكية مو لأجل أن القول بالإباحة بعيد إذن نصير إلى الملك. هذا ما صار من جهة الاستبعاد، من جهة الاستدلال بالسيرة. احنا نريد نقول صرف الاستبعاد يمكن ان يكون دليلا على الحكم، نقول ما دام بعيد اذن انت مالك من الاول. هذا احنا جاي نحكي مو بالسيرة، نريد نستدل على انه انت مالك بالاول، هذا صار استدلال بالسيرة. واضح لو لا؟ هذا محتمل مراد الشيخ. احتمال اخر لا، بالعكس تماما، يقول لك انت شنو تقول هذه المأخوذات معاطاتان، بعيد انه يجب الخمس فيها؟ لا مو بعيد، او كنا قبل شوي ونا ذاك الرئيس كان يقول يصدق بعيد، بعيد خلي بعيد، مو مهم، مو مهم. لما تقول بعيد صدق راح يصير بعيد، عيونك ضعيفه، مو بعيد هو قريب بس انت ما تشوف. واضح لو لا؟ هذا اول كنا نقول. هسه اريد نقول لا، اريد نقول على انه ليش بعيد، ليش بعيد؟ شنو الدليل على انه يجب الخمس فقط في الاملاك؟ تجيب لي ايه وروايه؟ ماكو دليل يقول على انه في غير الملك، وان كنت وان كنت وان كنت حرا في تصرف شو تريد تلعب، وانت بشكل المالك هذا اللي تاخذه، بشكل المالك تريد تبيع تبيع، تريد تهب تهب، تريد عبد تعتق تعتق، اما تطأ تطأ، كل ما تريد تسوي. ماكو دليل يقول على انه اذا كنت اذا كان الشيء مباحا لك بهذا النحو من الاباحه فلا خمس فيه، وما اكو دليل يقول انما يجب الخمس في خصوص المملوك. فاذا شنو نقدر هنا نقول يا ابا تقول لا، والسيرة جارية على انه لازم ملك حتى يجب هذا، رجع للسيرة. احنا نريد من الاستبعاد نشوف هل نستفيد شيئا الملكية من اول الامر او لا. قلنا لك لا، انت تريد بالسيرة فاذا هذا الاول اللي ذكرنا الاحتمال، والثاني بلحاظ السيرة مشتركان، لكن بلحاظ كيفية فهم استبعاد فهو استبعاد محض. الاول يقول شنو اي صحيح لا خمسة لا خمسة، الثاني يقول لا لا لا لا خمس بي خمس بي، لان ما كده التفتوا او لا. اقرأ العبارة، قال هذا بالنسبة لمن، هذا بالنسبة لمن، للأخماس. الزكاة هم نفس الحج، الزكاة هم نفس الحج، الحج الحج شنو الدليل على أنه إذا واحد عنده أموال مباحة يقدر يروح بها للحاج مو واجب الحج؟ إلا ملك، إلا ملك، هذا ملك. إذا واحد قال لك تعال شيخنا أنا وياي بخدمتك، التذكرة مال الطائرة علي، الجواز علي أنا أطلع لك إياه، الأكل علي، الكذا، واجب لو لا؟ تجنج إلا من هسه يجي يدفع لك شنو كذا دينار أو. فإذا الحجم أداء الدين هو شنو، هو كانت جملة الأشياء اللي تقدمت، الاستطاعة هاي ذكرناها، الديون الديون هم ما على المباح هم ما يتعلق لهذا. إذا كان أكو أموال جو إيدك كل ما تريد تصرف بها تصرف، منو قال مو لازم تدفع دينك من عدها؟ لا قد يجب يصدق عليك الواجد، شنو شنو هي مطل الواجدي، مطل الواجدي شنو أكو هي في الدين، قال صلى الله عليه وآله، نسيت السؤال هذا، يعني اللي يمانع الواجد إذا يمانع هذا شنو يعد فسق كذا، ما أدري فرد شيء، مطل الغني مطل الواجدي شيء فرد شيء فرد، مو لازم أن مالك أنت حتى شنو تجب عليك دفع الديون. كذلك النفقات، نفقة الزوجة، نفقة الأب، ما دام أكو أموال تحت تصرفك تقدر تلعب بيها كل ما تريد، هذا ما يجب، وهكذا. فإذا يمكن الالتزام بأنه حتى لو مو ملك أنت، واضح له لا؟ قال: وأما ما ذكره من تعلق الأخماس والزكوات إلى آخر ما ذكره. واحد من جملتها كان شنو؟ الشفعة، التشغيلات. قلت إذا أبيع لك هذا، حست من الأرض، أبيع لك إياها معاطاتين، زين، أبيع لك إياها معاطاتين، الشريك يقدر شنو يأخذها لو لا؟ إذا تقولون يقدر يأخذها، خلاص هي شنو؟ هي انتقلت، صارت ملك لذاك، لو بعدها على ملك الشريك الأول. تسلون الشفعة هنا تقولون تأتي، تعلقت الشفعة بما ليس بملك، بما لم ينتقل، بما قول لم يتبدل المالك ولو صورة المالك حقيقة. الجواب: ويمكن إذا دل الدليل سير إجماع على أنه التبدل الصوري كافي. همات هنا صورة تبدل، وإلا واقعا بعدني مالك، صورة تبدل هذا كافي. إذا دل الدليل بعد عندك مشكلة؟ إذا قال لك تقدر تأخذ بالشفعة حتى لو شريكك الأول ملكا باقي، لكنه شنو؟ أباح التصرف جميعا إلى الغير، إلك حق أن تأخذ شفعة. تبقى تقول له: سيدي ومولاي، ما يصير، مو موضوع الشفعة، الملك. يقول لك: اسكت، أنا جاي أقول لك إذا أبيح التصرف أما تلك حق. واضح له لا؟ أعيد له أمشي. فإذا ذني كلهن يمكن أن تعالج، يجاب عنها. قال: وأما ما ذكره من تعلق الأخماس والزكوات إلى آخر ما ذكره فهو استبعاد محض، ودفعه بمخالفته للسيرة رجوع إليها، مع أن تعلق الاستطاعة الموجبة للحاج هاي نسيناها، وتحقق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة هاي آخر شيء اللي ذكرها، أن صفة الفقر والغنى ها منوطان بما شنو؟ ليس بملك. ها يقول: لا يتوقفان على الملك. إذا فرد واحد أبيح له التصرفات كلها، ما لحق يروح يأخذ زكاة. ليش؟ لأنه غني. هذا شنو المانع؟ يقول: والله مو ملكي هاي. يقول لك: خلنا من تحت تصرفك، خلص. إيه؟ يعني بشكل ما واحد أبيح له قعده بيت وقف، يقدر يقول: والله أنا ما عندي بيت، اعطوني زكاة خل أشتري بيت، فقير محتاج إلى بيت. ما لا لا، أنت واجد بعد البيت، خلص بعد. من حيث البيت أنت غني، من حيث أمر آخر قد تكون فقيرا، أما من حيث البيت، واضح له لا؟ فتوى همات على ذلك، شنو المشكلة؟ أمشي. قال: وأما كون التصرف، ننتقل إلى استبعاد آخر، وأما هذا يقول شنو؟ يقول هذا تقدمت الإشارة إلى في إرادة التصرف. جنابك لما استبعدت إيش جاوبناك؟ أمس جاوبنا، قلنا إذا الإمام، أنا صغت لهذا، قلت لك إذا الإمام المعصوم سلام الله عليه أجا قال لك: يا فلان، إرادة التصرف ترى من الممالكات، شنو توقف قدامه تقول له: لا سيدي ولا شو، أنا ما شايف بالرسالة العملية، تقدر توقف؟ لا، بعد الشارع هو جاي يقول لك إرادة. أسأل الآن إذا مو بدليل واحد، مو بلسان واحد ثبت أن إرادة التصرف من الممالكات، بل من مجموعة أدلة، قلت معجون تخلطها يطلع لك هذا المعنى، كافي لو لا؟ قلنا همات احنا انه مقتضى الاستصحاب بقاء الاباحة، يعني عدم الملكية، عدم الملكية. قول الاباحة، اباحة كل التصرفات ثبت بالاجماع. بعض التصرفات المتوقفة على الملك دل الدليل على أنه لا بد من ملك. تجمع ذني كلين ينتج لك إباحة إلى أن تريد تتصرف. هذا الحكي بنفسه إذا شنو إجينا وقلنا التصرف مو إرادة التصرف، التصرف من الممالكات لذاك الطرف، إرادة التصرف مملك إلي. هسه نريد نقول تصرفي مملك لذاك، هذا نفس الكلام يأتي فيه. ليش تستبعد أو تستغرب إذا اقتضى مجموع دليلين أو ثلاثة ذلك؟ شنو؟ ثلاثة مجرد تصرف جانب واحد. لا يمتنع التراد تريد تقول، ويمتنع التراد خشن خو ليش هو ما مسوي فرش شي ساعته تراد عد ما يمكن خب يضمن القيمة الواقعية خو التراد موضوع علما لا لا لا صحيح وسوي ملك بعدين نقول بعد ما يقدر يرد يعني يكون ملكا جائزا إيه هذا حلو أما إباحة ويمتنع التراد هذا شنو دليله لا إباحة بعدين ما حد يتصرف أي صار مالك شلون صار مالك هو هالحكي هذا هذا انتهينا من الجانب الأول كلام الجانب الثاني ياهو الجانب الأول احنا اتفقنا أنه مالك أي إرادة التصرف سبخاف النظر عن ذاك جاي يتكلم الساعة احنا اجعل هذا أول بعدين ذاك أي ستعيفة هذا أي يقول اتضح الجواب عنا مما تقدم نفس الحكي اللي هناك حكينا هنا أنا يجي في إرادة التصرف مو قلنا مجموع دليلين ثلاثة هنا كذلك قال وأما كون التصرف مملكا للجانب الآخر فقد ظهر جوابه يعني هم ما تنجمع ما بين دليل الأصل ودليل جواز التصرف ودليل ما أدري كذا توقف التصرف على بس السؤال تقول على أنه شنو أي ودليل توقف التصرف على الملك طبيعي هذا لازم نطعمه بشيء آخر ودليل همات ما أدري هسا أنا هسا يعني أجل ذهني هسا أجل ذهني ودليل شنو أنه ملكية من طرف ما يصير ملكية من طرفين وإلا أخو هذا من الثلاث أدلة استصحاب كذا ثبت ملكية المتصرف مالته اللي بديه مو ملكيتك انت للدينار احنا سجين نتكلم تصرفي في هذا يوجب ملكيتك انت شنو هاي شنو هاي ما لازم تجيب لها فرد تلزق لها فرد شيء واضح لو لا على كل حال من جملة الاستبعادات الاخرى التلف مملك للجانبين ستلف احدهما او تلف كلاهما اسأل هذا التلف مملك للجانبين هذا شنو الشيخ الأنصاري يقول هذا همات يمكن أن شنو نقول مو بعيد مو بعيد أن يكون التلف مملكا للجانبين للطرفين إذا هذا الخاتم تلف عندي هم أنا مالك الخاتم وهم أنت مالك شنو الدنانير قبل ما يتلف هذا الخاتم ملك من ملكك اللي دفعت لي والدينار ملكي لكن هذا لما تلف أو كلاهما تلف أو بعضه تلف هذا تقدم بعد الساعة احنا هنا أنا شنو أنا أملك اللي عندي أنت تملك اللي عندك مو أنه تلف ملك الغير عندي فأكون لا فأكون إيه كمل نقاط بعد كملها ضامنا للقيمة للبدل الواقعي قيمة أو مثلا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. هذا لما يتلف تلف شنو في ملكي فلما تلف في ملكي بعد شنو مقابلة شي يكون ما دفعته هذا الريد نقوله كان يستبعده الشيخ الكبير ذكرك أمر بعيد مستبعد نقول لا هذا ما بي أي مشكلة الالتزام بي ليش لأن هذا إذا كان مجموع أدلة أيضا يقتضي ذلك مشكلة ما أكون شلون ها إذا أنا بعت لك هذا الخاتم، التفتوا لي، بعت لك هذا الخاتم بدينار، إذا أخذت جنابك بعته بعد هاي سما بيها ترى هي طابعة جاي تشتغل مو معاطات، بعتك أنت تقول لي قبلته بدينار، خذت هذا الخاتم وديته للبيت تلف منك، تلف بيدك بعد القابل، شنو حكم هنا؟ تقدر ترجع لي تقول لي والله شيخنا رجع لي الدينار هذا تلف؟ تقدر تقول له لا؟ قول لي جاوبني جاوبني لا. ليش؟ لأنه هذا بعد القابض يتلف من كيسك بعد، إلا إذا أكو خيار في زمن الخيار ذاك قاعدة أخرى تجي، التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، واضح له لا؟ وإلا هذا تلف عندك آنش عليه، فيكون هذا مضمونا، تلف عندك يكون مضمونا عليك بمن؟ بالمسمى، مو تلف عندك انا اجي اقول درعانه اجي اقول تلف عندك كل هذا، اعطيني قيمته الواقعيه اللي هي 10 دنانير مو دينار، ما لي حق. هذا صحيح لهنا او لا؟ اريد انتقل، واضح؟ الان اذا بعت لك هذا ايضا بنفس النسق امشي، لكنه قبل القبض بعدني ما مطيك اياه، تلفين مو أتلفت أنا البايع، لا تلف، جت القطة عسبالها هذه شنو حلويات كلته، تلف وذاب أسيد أكو في تلف تلف. بس خلنا نقول هنا شنو حكمه؟ يلا عندنا قاعدة شنو تقول الآن؟ هذا قبل ما تأتي القطة وتأكله ملك من؟ المسلم، ملك المشتري، بعته بعد، قلت بعته كي بعد ملك، هو الملك لا يتوقف عليه من؟ على القبض، بمجرد تمامية تاء قبلتو شنو صارت؟ نقل وانتقال صار. الآن إذا أكلته القطة قبل القابض قاعدة شو تقول؟ المناسب المناسب المناسب المناسب، ما دام ملكك تلف يذهب من كيسك، من كيسك، وبعد صار انتقال إلك، حتى لو قبض ما حاصل الملكية ما يتوقف عليه من. لكن جتي اجى دليل، جتي رواية، جتي كذا، تلف قبل القابض، تلف المبيع قبل القابض من مالي بائعه، هاي من مال بائعه، شلون تفسرها؟ شلون السهنا؟ اولا خو واضح من مال بائعه يعني من الضامن؟ مو وليس المشتري، البائع ضامن، خو شلو وقت يصدق من مال بائعه؟ من مال، شوف لو ما جاية كلمة من مال بائعه كنا نفسر بتفسير اخر، نقول على أنه هذا إذا تلف قبل القبض إذا البائع ضامن ما بها من مال، فقط ضمان، مو الضمان بهذا النحو من مال، فقط ضمان، من حق المشتري أن يأتي على البائع ويقول له هذا قيمي فادفع لي القيمة، زادت أو نقصت عن من مثلا، هذا ملكي تلف عندك بيدك، واضح له لا؟ إذا مثلي تدفع له المثل، لكن الدليل إيش قال؟ من مال بائعه، متى يصدق من مال بائعه؟ لازم تقول يرجع، يرجع الملكة حتى يكون التلف من ملكي، من ماله، فلازم نفرض أنه شنو هاي الرواية كأنه لما نلحظها تكون دليل على أن العقد أوتوماتيكيا شي يصير بي ينفسخ أنا ما قبل التلف، حتى يصدق حينئذ أنه تلف من وإلا إذا هج ما تقدر الانفساخ ليش من مال بائع ما أكو، بل ضمان على البائع، أما أنه من مال البائع لا يصدق. أعيد له واضح قاعدة هي أكو هي. شنو هو مو ما يصدق من مال بائع إلا بهذا، تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، التلف في زمن الخيار ممن لا خيار، متى يصدق من؟ هو هذا مو ملكي أنا، من مالي، هو مو مالي، شلون من مالي؟ هو لازم رجع الأموالي، رجع الملكي حتى يصدق من مالي، تفهمت شيء ولا لا؟ ولا ما يصدق من أموالي؟ التعويل لو قايل الرواية تلف المبيع قبل قبضه يضمنه البائع، من قدر الفسخ؟ نقول يضمنه البائع، شوف هذا مثلي أو قيمي يضمن قيمته ومثله خلاص انفساخ ما يريد. أما لمن قالت من مال بائعه هذا لا يصدق إلا بالانفساخ، لأن لا يصدق إلا إذا صار من جملة أمواله، ولا يصير من جملة أمواله لأن البيع تم وانتقل إلى ذاك، لا يصير من جملة أمواله إلا بمن يعود إلى من؟ بالانفساخ يعود، ولا مو جملة أمواله، وخرج ثبتناه بالمحضر باسمه يعني بالمكتب العقار مكتب كذا، واضح له لا؟ هسا الآن إذا رواية ما أكو تقول تلفل لا، مجموع دليلين يأدن هذا المعنى، هم كافي لو لا؟ كافي لو لا؟ أهلا وسهلا. هسا الآن إحنا نريد نقول في قضية تلف التلف مملك للجانبين عدنا دليلين إذا تجمعهن يأدن هذا المعنى، أنه أنا ما قبل الكذا يعود إلى ملكي وإلى آخره، واضح لو لا؟ الفكرة صارت واضحة لو لا؟ طب شنو هو الدليل؟ إحنا الآن أنا أعطيتك هذا وخذت الدينار معاطعة، الدينار عندي تلف أو أنا أخذت هذا من عندك، خلي ما الله المثال هذا، بعت لك إياه، هو مثالنا كان إيه بيع، بعت لك إياه هذا الدينار، خدت الدينار مزق، تلف أحدهما موجب إلى شنو؟ الملكية، مو هيك قلنا؟ هسا نريد نقول على أنه إذا عدنا دليل يقول، هسا نريد نجيب إحنا شنو؟ أنه هذا موجب المن، هذا موجب المن، الدينار ملك من؟ مو انتوا لازم ترى محتفظين بالقضيه متصوريها حتى حينئذ نطبق عليه. لا الان احنا سمجرين بيع قولي لو فعلي، الان نريد نطبق على المعاطات بعد، هذا الحكي الى الان كان وين؟ بالقولي، قلنا شوف تجي رواية قاعدة تقول تلف المبيع قبل قبضه، هسه نريد نقول بمثابتها، مو هي نفسها ترى، مو بنفسها، الآن احنا ترى ما نريد نصور على انه شنو من مال بائعه كذا، لا لا لا لا لا، هذا مو يمها العالم، نريد نصور انه شوف ترى قبل التلف تتحقق ال... اي احسنت، شلون البايع هناك في القول قبيل التلف انا ما تتحقق ملكيته من جديد يرجع الى هسه، الان اذا كان هناك دليلان تجمعهن تلقح بيناتهن النتيجه هاي تطلع كافي لو لا؟ كافي. هسه شلون نجي نسال المعاطات، نقول أنا أعطيتك هذا الخاتم وخدت الدينار، الآن الدينار ملك من؟ معاطات ملك من؟ تجاوبوني مع الله، أنا أعرف شلون أنه مهضومة القضية، معاطات أعطيتك خاتم خذت دينار، الآن هذا الدينار ملك من؟ المشتري، المشتري الطرف الآخر مو ملكي، جاءت القطة مزقته وكلت هذا الدينار. أريد نقول هذا مملك لما هي مزقته صار ملكي سبحان الله ملكي صار فتلف من كيسي فذاك شي يصير ملكك هو هذا تلف أحد ما موجب للملكية استقرار ملكية الطرف بعد أن كان شنو مباحين يعني بالعكس ملكيتك ملكيتي للخاتم وملكيتك للدينار الآن بتلف أحدهما أو كليهما تستقر هذا الرجل نثبته شلون نثبته نقول عندما جاءت القطة وأكلته زين إذا ثبت إجماع الدليل الأول ثلاث أدلة الريد إذا الدليل الأول كان عندنا إجماع أو سيرة أو ارتكاز أو كذا دال على أنه التلف من المملك هذا اللي قلناه وعندنا دليل مقابل عموم على اليد على اليد ما أخذت هاي على اليد ما أخذت إيش تقتضي أنا هسه الدينار خدت الدينار لما انتلف عندي على اليد شو تقول هذا الدينار ملك من هو ملك المشتري مو كله لا ملك الطرف الآخر على اليد شو تقول لي ما دام تلف بيدك انت شنو موتي لو لا ضامن معناه شنو ضامن معناه شنو يعني شو تقول لي على اليد يعني شو اسوي اقول على اليد تقول لي ضامن يعني شو لازم اسوي الساعة الان لا لا لا عيف الملك الساعة احنا نريد ننتهي الى الملكية لا ابتداء نقول على اليد لاحظها منفردة ما دام ملك الطرف الآخر تلف بإيدي قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي شو تقول ضامن علمان على اليد ناظرة إلى المسمى الواقع شو تقول لي يعني أحسنت تضمن إن كان قيميا القيمة وإن كان مثليا خب إذا أكو إجماع يقول يا بترى مو لازم تدفع هذا يوجب عليك أن تحافظ على مو لازم أن تدفع لأنه الدينار لما انتلف عندك من كيسك تلف ملكك إجماع أو سيرة تقول المسمى أدفع هذا معناه أنا ضامن المن عفوا معناه أن عموم على اليد بحالتين لو حصل لها تخصيص لما اجماع او سيرة التفت لي ترى المطلب دقيق اجماع او سيرة قالت مو لازم تدفع المثل او القيمة وانا امامي شنو امامي قاعدة على اليد ما اخذت شو تقول لي ادفع المثل او القيمة انا ايش اسوي هسا اقول نخصص القاعدة يعني يجب دفع القيمة الا في هذا المورد هتشي هذا احتمال الاخر لا اقول ان هذا العموم لا تلعب به لا تخصصه من اول قول انت اصلا انا ما مشمول أصلا خارج موضوعا عن هذه القاعدة مو أنه داخل موضوعا وأخصص حافظ على عمومها قول أنا أصلا ما مشمول ليش ما مشمول لأني أنا المالك للدينار بعد لما يتلف بعد ما تجي قاعدة على اليد ناظرة إلى إذا تلفت بإيدك شنو أموال غير مو أموالك إذا تلفت بإيدك صحيح لو لا يعني بشكل ما إذا أجي عموم قال أكرم ال أو بعدين قال لا تكرم الجاهل عفوا لا تكرم زيد بس ما ندري هسه زيد لا تكرمه من باب أنه ما هل هو من جهة أنه جاهل فلا يجب إكرامه ليكون حينئذ خروجه تخصصيا أو لا عالم إلا أنه لا يجب إكرام يحرم ليكون خروجه. ها قول إن شاء الله مقتضى المحافظة على العموم شو تقول؟ هذا شلون تحافظ على العموم إذا تقول تخصيص؟ أحسنت. هسه احنا هم هكذا لما اجى اجماع او سيره قال لك مو لازم تدفع شيء مثل او قيمه دينار هو كافي في امان الله، هذا معناه عموم على اليد. شنو مخصصين له؟ محافظين على عمومه، لان اذا مخصصين يلزم على انه شنو واجب عليك ان تدفع دينار او كذا الا في هذا المورد، مع انه اموال الغير لا يجب. هذا تخصيص معناه. تخصيص هذا معناه لو لا؟ التخصص شنو معناه؟ لا أصل هذه أموالك تلفت بيدك، الدينار ملكك، محافظة على عموم على اليد من التخصيص. إيش لازم نقول؟ أن هذا الدينار صار ملكك. خب صار ملكي باحتمالين، احتمال أنه من أول لما كملنا المعاطاة هو من يوم المعاطاة كان، واحتمال أنه لا ما صاير ملك، ما صاير ملك أنا ما قبل التلف صار ملك حتى نحافظ على العموم. لا لا اس اس اس اس استصحاب عدم الملكية دليل ثالث جبنا، استصحاب عدم الملكية نمشي ثبت لك مو مالك، مو مالك للدينار، مو مالك إلى أن جاءت القطة وشنو قبيله بأن تفتت له لا. فإذا المجموع أدلة هذا أعيد المطلب لو لا أنا ما تتعبت ترى أنت الله يساعدك تعبت. فمجموع ثلاث أدلة دليلان يثبت لك أنه أنت ملكت الدينار فاتلف من كيسك، هذا اللي قلنا يكون شنو؟ يكون شبيه تلف المبيع قبل قبضه، لكن هنا أنا مو دليل واحد دليليا الإجماع على أنه أنت، الإجماع على أنه أنت مو لازم تدفع مثل أو قيمة، زائد الحفاظ على عموم على اليد. ذني شي ثبت لك الثنين لما نتلقى حين واحد بالثاني يثبت لك أنه أنت مالك للدينار، لكن إيش وقت مالك؟ من أول المعاطات لو لا قبيل التلف. الاستصحاب لما نجيب الضمة كدليل ثالث استصحاب عدم ملكيتك للدينار يثبت لك أنه إباحة، إباحة يعني عدم الملكية، هذا المهم. سو ما يقول إباحة ترى، يقول عدم الملكية، عدم الملكية، عدم الملكية إلى أنا ما واضحة الفكرة؟ واضحة؟ قال وأما كون التلف مملكا للجانبين فإن ثبت بإجماع أو سيرة. أنا كان بنائي اليوم أحكي حديث كذا بس هذا إذا شو اسمه لازم أجي أعيده بعد الأربعين، وهذا يأخذ كل مو بس يأخذ هذا يأخذ أبو الوقت إيه فاسمحوا لي. قال وأما كون التلف مملك فإن ثبت بإجماع أو سيرة، أنه ثبت مو لازم تدفع البدل الوا بل هذا الدينار هو كافي، هذا واحد كما هو الظاهر. كان كل من المالين الدينار والخاتم في مثال مضمونا بعوضه، مضمونا بعوضه يعني مو بعوضه المسمى لا بال لا بالبدل الواقعي، واضح لو لا؟ خب إذا مضمون بالمسمى يعني تلف شي يكون الدينار من كيسي، يعني أنا من كيسي ينقصون شقد دينار، كانت ملكيتي ألف دينار صارت 999. فقال فيكون تلفه في يد كل منهما من ماله مضمونا بعوضه، جيد، بعوضه المسمى. نظير تلف المبيع قبل قبضه في يد الباع. شلون مضمون من ماله؟ هنا أنا همت من ماله. شلون تلف المبيع قبل قبضه؟ زقنا من مال البائع، من ماله. اللي قلنا هذه من ماله تستلزم علينا أن نقول رجع إلى ملكه قبيل التلف أنا ما حتى يصدق من ماله. هنا أنا همات لا تلفه يكون من ماله. هذا الدينار لما تلف جاءت القطة، ما دام أنا ما أخذه من مالي، فمقابل هذا الدينار شنو خاسر أنا المن الخاتم، مو أخسر دينار مثل لأنه دينار مثلي، لا خاسر الخاتم المسمى. قال لأن هذا هو مقتضى، هذا تعليل المن أنه التلف في التلف من مال ذي اليد مستلزم لكون ملك إله. ليش جاي يعلل؟ لأن هذا هو مقتضى الجمع بين هذا الإجماع، الإجماع على عدم ضمان البدل الواقع بل ضمان المسمى، وبين عموم على اليد ما أخذت، عموم يعني وبين الحفاظ على العموم. واضح له لا من التخصيص. وبعد دليل ثالث شنو قلنا؟ أحسن. لأن إذا ما تريد تجيب الاستصحاب شيخنا، إذا ما تريد تجيب الاستصحاب أقصى ما يثبت لك ذن الدليلين شنو؟ أن الدينار تلف من ملكك. أما شو وقت أنت مالك ما يثبت من أول الأمر، لا ما يثبت. إذا جبت الاستصحاب راح يثبت لك أنه من أول الأمر، ترى أنت مو مالك. شو وقت ملكت؟ أنا ما قبل التلف، فإحنا بحاجة إلى الاستصحاب. واضح؟ لذا قال وبين أصالة يعني استصحاب عدم الملك إلا في الزمان المتيقن وقوع الملك فيه، وهو أحسنت توضيحه أن الإجماع لما دل على عدم ضمانه بمثله أو قيمته، يعني بدل انت يعني احسنت عدم ضمانه بالبدل، بدل اقول يعني على ضمانه بالاحسنت بل بالمسمى، حكم بكون التلف من مال ذي، حكم بكون التلف من مال كل بيده. تقول في مثالنا الدينار البائع، حكم بكون التلف من مال ذي اليد. ليش؟ حفاظا رعاية لعموم على اليد ما أخذ، حتى تحافظ على عمومها من التخصيص، وإلا صارت مخصصة. لأن على اليد شو تقول؟ على اليد تقول أموال الغير إذا تلفت أنت لازم تضمن البدل الواقع. خو إذا باقي أموال الغير ومو لازم تدفع البدل الواقع بل تدفع المسمى، هذا معناه خصصت. بينما إذا قلت لا هذا من أموالي عموم على اليد باقي بس ما جاي نطبقه باقي. قال حكم بكون التلف من مال ذي اليد رعاية لعموم على اليد ما أخذ، فذلك الإجماع مع العموم المذكور بمنزلة الرواية الواردة في أن تلف المبيع قبل قبضه، بمنزلة تلك مو هي نفسها بمنزلتها. يعني شلون هناك فرد دليل واحد كان بالعقد اللفظي، فرد دليل واحد تلف المبيع قبل قبض المال بائعه يوضح لك أنه ترى أنت شو وقت ملكت البايع، شو وقت ملك قبيلت تلف أنا ما هسه ذني مجموع الدليلين يثبت لك أنه مالك قبل قبيل التلف، مو رواية دليل واحد. فمجموع فذلك الإجماع مع العموم بمنزلة الرواية في أن التلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. فإذا قدر، فإذا حكمنا حكم بأن التلف من مال من؟ الدينار من مال من في المثال؟ من مال من بيده كان البايع، فلا بد شنو من اول مالك في ملك له. قال فلا بد من ان يقدر في اخر أزمنة إمكان تقديره. ليش؟ هنا هم رعاية لدليل آخر، لأن أكو دليل آخر شي يقول أنت مو مالك، يا من بيده تلف الدينار أنت مو مالك، لأنه معاطات حصلت ونشك أنه ملكية صارت إلك للدينار أو لا، نستصحب عدم الملكية إلى آخر الزمان اللي بعد مضطرين أن نقول شنو صرت مالكا حفاظا على أحسن ورعاية لإلمن للإجماع القائل بأنه أنت غير دينار مو لازم تدفع، عفوا أنت لا مو لازم تدفع شيء بعد. فلا بد من أن يقدر في آخر أزمنة إمكان تقديره رعاية لأصالة عدم حدوث الملكية قبله، كما يقدر ملكية المبيع للبائع وفسخ البيع من حين التلف، كما في المورد الآخر اللي قلنا هذا بمثله، وهو شنو تلف المبيع قبل قبضه من مال باعي. شلون هناك كنا نقدر آنا ما قبل التلف يرجع الملكيته، هنا أنا ما نقول يرجع الملكيته، هي أصل الملكية تثبت آنا ما قبل التلف، كما يقدر ملكية المبيع للبائع وفسخ البيع من حين استصحابا لأثر العقد. واضح أو لا؟ هو الملك ها؟ أثر العقد هو شنو؟ الملكية. ها؟ استصحابا لأثر، لا استصحابا لأثر العقد، هذا هناك هناك هناك في يا مورد الثاني. مو أنا لما بعته هذا ملك المشتري. الأثر الأثر العقد شنو كان؟ ملكية ملكية لهذا، نستصحب ملكيته ملكيته ملكيته إلى آخر الأزمنة اللي بعد، ما نقدر نقول وهو ملكون وكذا، لازم شنو يرجع إلى ملكي. فالاستصحاب يقتضي أنه تحافظ على أثر العقد وهو ملكية ذاك الطرف إلى آخر لحظة، وهي شنو قبيل التلف آن، أما بعد ما تقدر تستصحب دخل في ملكي. واضح هذا استصحابا لأثر العقد، مو موردنا مال المعاطات، احنا موردنا ما اكو عقد، لان المعاطات احنا جايين نقول لا تثمر الملكيه لا تثمر شيئا، واضح لو لا ناظر الى ذاك. واما ما ذكره الى ان شاء الله يوم الاثنين حسب هذا، بحوله وقوته وسلامه الحجه، اللهم صل على محمد وآل محمد، أينما كنتم لتنسون إن شاء الله، ومن أحنو من انساكم، ونسألكم